إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ ورد سؤال عن قوله تعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام عندما طلب من الله سبحانه وتعالى أن يبعث معه أخاه هارون، فقال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني. يقول: ما معنى ردءا؟ فالجواب أن الردء هو المعين والنصير الذي يعينك وينصرك ويقف معك. فهو يقول: أرسل معي وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا، أي عونا لي ومناصرا ومقويا لي، ينصرني في الدعوة، ينصرني في الكلام، لأنه أفصح مني لسانا، يقف معي في مواقفي التي أدعو فيها فرعون أو أدعو فيها قوم فرعون. فإذا الردء هو المعين المقوي الذي ينصرك ويعينك ويقف معك، هذا هو الردء. فإذا قيل إن الأخ ردء لأخيه، أي معين له ينصره ويقف معه ويعاونه ويساعده، هذا هو معنى الردء في هذه الآية، والله تعالى أعلم.